الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في مجلسنا وانفعنا بشيخنا وزه عنا خير الجزاء. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى في إبطال مذهب أهل التعطيل، قال: ومذهبهم باطل من وجوه. أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كلام الشيخ رحمه الله متصل بالقسم الثالث الذين زعموا أن ظاهر نصوص الصفات هو التشبيه، وعليه فيتعين حمل هذه النصوص على خلاف الظاهر، وعينوا المعنى المراد. وقلنا إن هذا هو مذهب أهل التأويل. ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا المذهب باطل من وجوه. الوجه الأول أن هذا المذهب فيه جناية على النصوص، إذ زعم أصحاب هذا المذهب أن ظواهر النصوص تفيد التشبيه، وهذا هو الذي دعاهم إلى تأويلها. ولا شك أن هذا من الجناية العظيمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتقاص كبير لهما. فكيف يقول مسلم إن الله عز وجل أخبرنا بكلام ظاهره الضلال بل الكفر، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم نسب إليه ما ظاهره النقص والكفر؟ فهذا لا شك أنه من أعظم الخطأ وأبين الضلال. وأوصيك بالرجوع إلى مبحث مهم وموضع نفيس ناقش فيه مؤلفه هذه الشبهة، وهي أن ظاهر النصوص يفيد التشبيه في باب الصفات، وذلك ما سطره العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره العظيم أضواء البيان في الجزء السابع من صحيفة 43 و400 فما بعد، فإن هذا الموضع من أحسن المواضع في مناقشة هذه الشبهة. وأضف إلى ما ذكر الشيخ رحمه الله أمرا ثانيا، ألا وهو أن زعمهم أن ظواهر النصوص تفيد التشبيه فيه سوء أدب مع الله سبحانه، فكأن لسان حال هذا المؤول يقول: يا رب، أنت أضفت إلى نفسك ما لا يليق بك، وأنا اخترت لك ما هو أحسن وأليق. أنت يا رب نسبت إلى نفسك الاستواء والمجيء والوجه واليد، وهذه لا تليق بك لأنها تفيد التشبيه بالخلق، وأنا اخترت لك أن أقول إن لك استيلاء لا استواء، وإنك متصف ب نزول الأمر وليس أنك تنزل، وهكذا في بقية النصوص. وناهيك عن سوء الأدب في هذا الأمر العظيم مع الله تبارك وتعالى. الله سبحانه هو الذي وسع علمه كل شيء وأحاط بكل شيء علما، وهو أعلم بنفسه تبارك وتعالى وأعلم بخلقه، فهو يعلم ما تكلم به وأن هذه الألفاظ تليق به أو لا تليق، وحاشا كلام الله عز وجل أن يكون ظاهره غير لائق بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. هذا الأمر الثاني وهو راجع إلى ما ذكرنا سابقا، وهو أن الأصل حمل الكلام على ظاهره، ومن حمل الكلام على خلاف ظاهره فإنه مطالب بالدليل، وإلا كان هذا الحمل باطلا. وهذا لا شك أنه المعقول عند جميع العقلاء، لا بد من أن يحمل الكلام على ظاهره، وإلا فسد أمر الدين والدنيا. لو سلطنا إمكان حمل الكلام على خلاف ظاهره في معاش الناس فسدت أحوالهم، فإن كل من تكلم بكلام كالذي يتعلق بعقد النكاح أو البيع أو الأخذ والإعطاء أو حتى ما يأمر به الإنسان الآخرين، لو أمكن حمل هذا كله على خلاف ظاهره ما استقام للناس معاش، فكل أحد يتكلم بما يشاء ثم يقول: لا أنا ما أردت الظاهر. إذا قلت لك أحضر لي ماء فأحضرت ماء، أقول: لا، الكلام على خلاف ظاهره، وكان عليك أن تتعب ذهنك حتى تصل إلى مرادي، مرادي أحضر طعاما وليس ماء. فالكلام مؤول ومحمول على خلاف ظاهره، فأي مشقة وأي تعسير هذا؟ وهل يستقيم للناس حال بهذه الصورة؟ وهل يقبل أحد أن يحمل غيره كلامه على خلاف ظاهره أو يعتبره سوء أدب معه؟ من أعطاك الحق أن تحمل كلامي على خلاف ظاهره؟ لو كنت أريد خلاف الظاهر لبينت ذلك ولتكلمت بكلام واضح فصيح. إذن من الخطأ البين أن يحمل كلام أحد على خلاف ظاهره بلا دليل، فكيف بأعظم الكلام وهو كلام الله ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك. نعم، هذا وجه آخر يدل على بطلان مذهب أهل التأويل، ألا وهو أن هذا المذهب قول على الله بغير علم. هذا المسلك الذي سلكه المؤولة هو في حقيقته قول على الله بغير علم، وهذا من أعظم المحرمات كما سمعت في الأدلة التي ساق الشيخ رحمه الله. فمن الذي أدراك يا أيها المؤول أن الله عز وجل أراد بهذا اللفظ هذا المعنى؟ ربما لو سلمنا جدلا أن الكلام على خلاف ظاهره، ربما يكون كلاما، ربما يكون المعنى المراد شيء آخر، فما الذي أدراك أن هذا هو المراد؟ ثم نبه الشيخ إلى أن الكلمة إذا كانت من قبيل المشترك الذي لا يتبين المراد منه أو يحتمل أكثر من معنى احتمالا متساويا، لا يجوز أن يحمل على أحد الوجهين أو الأوجه إلا بدليل، فكيف بحمل الكلام على معنى لا يحتمله اللفظ أو لا يحتمله السياق أصلا؟ مثال ذلك من الكلمات التي فيها اشتراك في المعنى القرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء في لغة العرب يطلق ويراد به الحيض، ويطلق ويراد به الطهر، فعلى أي المعنيين نحمل الآية؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أن القرء هو الحيض، وهذا هو الأقرب. لو جاء إنسان فقال أنا أختار بالتشهي أو أختار كيفما اتفق، فأقول إن القرء هو الطهر، هكذا بما أن المعنى يحتمل هذا ويحتمل هذا فأنا أختار ما أشتهي، هل يقبل منه يا أيها الإخوة؟ هل يقبل أن يحمل كلام الله عز وجل على ما يهوى الإنسان ويشتهي؟ والله لا يجوز، حتى مع قوة الاحتمال لا يجوز لك أن تتكلم إلا بعلم. ولذا تجد أهل العلم كالجمهور مثلا قالوا نحن نحمل هذا اللفظ على الحيض لدليل، وذكروا أدلة كثيرة، منها مثلا ما جاء عند الترمذي وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تدع المستحاضة الصلاة أيام أقرائها، فالقرء هنا لا محيص أنه ماذا؟ أنه الحيض. وبالتالي فلما تكلم أهل العلم في تعيين المراد من الاحتمالين تكلموا بماذا؟ بدليل، والدليل كان دليلا واضحا شرعيا، فخير وأحسن ما فسر به كلام الله عز وجل بعد كلام ربنا جل وعلا هو ما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بالله وبكلام الله وأفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. فحينما قيل إن المراد بهذا اللفظ هذا المعنى كان هذا عن دليل شرعي، فكيف إذا كان حمل الكلام على معنى لا يحتمله اللفظ أصلا أو لا يحتمله هذا اللفظ في هذا السياق أصلا؟ لا شك أن هذا مما لا يجوز القول به، والقول على الله عز وجل بغير علم أمره عظيم، والإنسان سيسأل يوم القيامة بأي حجة قلت ما قلت في ربنا جل وعلا وفي كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعلى الإنسان قبل أن يتكلم في كلام الله ويحمله على ما يهواه أن يتذكر مثل هذه الأدلة، وأن يتذكر المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإخوة، ليس الأمر أمرا سهلا وهينا أن يتكلم الإنسان في الله العظيم بما يشتهي وبما يهوى بلا دليل، ويأخذ هذا الأمر على محمل هين ويتناوله بأطراف أصابعه وكأنه كلا شيء. أمر سهل، تكلم في صفات الله واحملها على ما تريد ولا حرج عليك. يا لله العجب، والله إن هذا لو تعلق بمسألة من مسائل الشريعة التي لا تداني هذه المسألة العظيمة وهي المتعلقة بالله عز وجل، لو تعلقت بباب من أبواب الآداب أو الطهارة أو المعاملات المالية، والله لكان هذا جرما عظيما. فكيف إذا تعلق هذا الأمر بالله العظيم سبحانه وتعالى؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتقي الله في كلام ربه جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال: لم يرد باليدين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأن له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. إذن المؤول قائل بلا علم مرتين: مرة فيما نفى حينما زعم أن هذه الآية على خلاف ظاهرها، ولا يجوز أن يعتقد أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة حقيقة، والمرة الثانية حينما عين المعنى الذي أراده في هذه الآية بلا دليل، فهو متكلم على الله بغير علم في النفي، ومتكلم على الله عز وجل بغير علم في الإثبات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. هذا الوجه كاف في إسقاط مذهب التأويل، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس وأفصحهم وأرحمهم بهذه الأمة من البشر، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا في حديث واحد حمل نصوص الصفات على خلاف ظاهرها. ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباع التابعين الذين هم صفوة هذه الأمة وخيرها وأقربها إلى الحق والصواب بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أمتي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومع ذلك ما ثبت عن صحابي واحد أنه حمل هذه النصوص على خلاف ظاهرها. وقل مثل هذا في حق التابعين وفي حق أتباع التابعين. ولا شك أن اتباع نهج السلف الصالح أمر حتمي لا خيار فيه، قد أثنى الله عز وجل على الذين يتبعون هؤلاء الأسلاف الصالحين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال الله عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي. ومن أحق الناس بهذا الوصف بعد الأنبياء إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون ثم أتباعهم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. والذين اصطفى في قول جماعة من أهل التفسير هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي هو من أعظم سادات التابعين: فرض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم، يعني الصحابة، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان: فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم أهل القدوة رحمهم الله. إذن منهج السلف اتباعه قضية حتمية ليس للإنسان فيها خيار، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه والذين من بعدهم من الأئمة الأعلام ما سلك أحد منهم هذا المسلك، ومن قال بخلاف ذلك فليبرز لنا قولا صحيحا صريحا عنهم. ونحن نحتج على المؤولة لا بكلام علماء السنة بل بكلام علمائهم هم إقامة للحجة عليهم. فهذا أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين، ومن هو عند المتكلمين، ما جاء بعده عندهم مثله، وهو الذي نافح عن التأويل نفاحا قويا جدا وقرره بقوة في كتابه الإرشاد وفي غيره، لكنه في آخر أمره ألف كتابه العقيدة النظامية وقرر فيها منع التأويل، قرر فيها أن الصحابة رضي الله عنهم ما اشتغلوا بتأويل نصوص الصفات، فقال في صحيفة 33 من رسالته العقيدة النظامية: فإن الصحابة رضي الله عنهم ما تشاغلوا بتأويل هذه الآية والظاهر، يعني الظاهر الذي يفيد التشبيه كما يذكرون، فلما انصرم عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على ترك التأويل أصبح قطعا الوجه المتبع، أصبح قطعا الوجه المتبع، فهو يقطع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ما اشتغلوا بالتأويل. انخرم هذا العصر وانصرم هذا العصر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتغلوا بتأويل هذه النصوص. وقال فيما قال: لو أنهم تعين عندهم هذا التأويل لكان انشغالهم أو لأوشك انشغالهم بذلك أعظم من انشغالهم بفروع الشريعة. إذن هذه شهادة من رجل من أساطين علم الكلام يقرر فيه أن السلف الصالح ما اشتغلوا بتأويل نصوص الصفات، وهذا إجماع قطعي كما ذكر في هذا الكتاب، ويكفينا هذا حجة على هؤلاء المتكلمين. وهو إن كان عفى الله عنا وعنه ما سلك المسلك الصحيح بعد أن قرر منع التأويل، فإنه توهم أن مسلك السلف كان هو التفويض، لكن الشاهد من سوق كلامه هو أنه قرر فيه ما يعلمه أهل السنة قطعا، وهو أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم ما اشتغلوا بتأويل نصوص الصفات، ويكفينا هذا دليلا على بطلان هذا المسلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فإنهم ما تركوا خصلة من خصال الخير إلا وكان لهم السبق إليها. فإن لم يقل المسلم بهذا كان هذا منه اتهاما لأبي بكر رضي الله عنه ولعمر ولعثمان ولعلي ولإخوانهم من الصحابة رضي الله عنهم اتهاما لهم بأحد تهمتين، ولا بد: إما الجهل بهذا المطلب العظيم المطلب الإلهي الكبير، أو الخيانة، علموا فكتموا أو سكتوا عن جهل، لا يخلو الحال من هذين الأمرين، وإلا فما الذي منعهم من أن يبينوا أن الحق على خلاف، أو أن الحق حمل هذه النصوص على خلاف ظاهرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول: لا. ثم فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. ما أحسن هذا الكلام وما أقوى حجته في بيان أن مذهب أهل التأويل مذهب مخالف للحق، ومضى كلام قريب منه في الدرس الماضي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. اللازم هو ما لا ينفك عن الشيء، لازم الشيء ما لا ينفك عنه. ومسألة اللازم تكلم فيها في درس ماض، وعلمنا أن لازم القول ليس بقول لكنه دليل على صحته أو بطلانه. فاللوازم الآتية: لا يقال إن المتأولة يقولون بها، بل ربما كثير منهم ينتفون عنها وينفونها عن أنفسهم، لكننا نقول يكفي أن هذا لازم لهذا القول، وبالتالي هو دليل على ماذا؟ على بطلانه. فاللازم الباطل دليل على أن القول باطل. نعم. قال رحمه الله: فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله عز وجل به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله عز وجل به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. انتهى. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. هذا هو أساس البلاء. أساس البلاء عند المتكلمين التشبيه. إذن نحن عندنا أساس، وعندنا وسيلة، وعندنا نتيجة. الأساس هو التشبيه، والوسيلة هي التأويل، والنتيجة هي التعطيل فالتشبيه كما سيأتي إن شاء الله قريبا. فأساس البلاء وأس الشر في هذا الباب هو التشبيه الذي استولى على قلوبهم فأدى بهم إلى ورطة التعطيل. ولا شك أن تشبيه الله عز وجل بخلقه أمره عظيم، فكما قال نعيم بن حماد رحمه الله، وقوله هو قول أئمة السلف جميعا، ونعيم من أئمة السلف ومن علماء السنة الكبار، وهو أحد مشايخ الإمام البخاري رحمه الله. يا يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وهذا أثر ثابت عنه رحمه الله، أخرجه الذهبي في العلو وغيره. وقال الذهبي في السير: سمعناه بأصح إسناد، فهو ثابت عنه رحمه الله، وقد تلقاه أهل العلم عنه بالقبول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء، وهدى للناس، وشفاء لما في الصدور، ونورا مبينا، وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم، يثبتون لله عز وجل ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. يا لله العجب من قول هؤلاء المتكلمين. الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم قد ترك هذا الباب نهبا لعقول البشر. النبي صلى الله عليه وسلم ما مات عليه الصلاة والسلام إلا قد بين البيان الحق وبلغ البلاغ المبين. قيل لسلمان رضي الله عنه، قال له بعض المشركين كما في صحيح مسلم: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراءة، حتى كيف يقضي الإنسان حاجته؟ قال: أجل. نهانا صلى الله عليه وسلم عن أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي بعظم أو رجيع. انظر إلى هذه الأوامر المتتالية في هذا الأمر اليسير الذي يتقاصر أمام الأمر العظيم، وهو ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى وما يستحقه من نعوت الجلال والجمال. عند القوم النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الباب ليجتهد فيه الناس بعقولهم، وكل وما أدى إليه عقله، فهذا أداه عقله إلى نفي الأسماء والصفات جميعا، وهذا أداه عقله إلى نفي الصفات وإثبات أسماء مجردة، وهذا أداه عقله إلى إثبات بعض الصفات وتأويل بعض، وذاك أداه عقله إلى إثبات بعض الصفات وتفويض بعض، وهلم جرى. سبحان الله العظيم. أبو ذر رضي الله عنه يقول: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد آتانا منه علما، فكيف يدع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب ملتبسا ولا يبين فيه الحق ولا بكلمة واحدة يقول فيها الحق هو حمل هذه النصوص على خلاف ظاهرها؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تعمية الحق على الناس؟ انظر إلى اهتمام هؤلاء المتكلمين بهذه القضية، وكيف أنهم لا يدعون فرصة إلا ويبينون فيها أن هذا النص على خلاف ظاهره وأنه مؤول. لماذا؟ هم في زعمهم يدعون الحمية لدين الله والغيرة على كلام الله عز وجل، والحرص على أن لا يقع الناس في الضلال، أليس كذلك؟ في كل آية يمرون عليها يقولون الصواب هو ماذا؟ هو حمله على خلاف. إياك أن تفهم منها الظاهر فتضل أو تكفر. انظر إلى هذه الحمية التي في نفوسه. والله إن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعون ثم أتباعهم لأشد حرصا وأعظم غيرة وأعظم ديانة منهم، ولو كان هذا المسلك صحيحا لبذلوا فيه أعظم الجهد، بل أعظم من جهد هؤلاء المتكلمين. فدل هذا على أن ترك تأويل هذه النصوص وحملها على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى هو الحق الذي لا شك فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. نعم، كما سبق هذا لازم لا حيلة لهم معه، هذا لازم قوي لا يستطيعون أن يراوغوا عنه. أثبتوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه وبقية السلف حملوا هذه النصوص على خلاف ظاهرها، وادعوا أن الظاهر هو التشبيه الذي هو ضلال وكفر، أو فإنه يلزمكم أن تقولوا إنهم علموا فكتموا أو سكتوا عن جهل، وكلاهما عظيم، لا يقول بهذا مسلم يتقي الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: رابعا، أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. التكذيب والتحريف، التكذيب عند هؤلاء المتكلمين لا يتعلق بالمتن، وإنما يتعلق بالإسناد، وهو مخصوص عندهم بأخبار الآحاد. ليس أنهم يكذبون كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسبون الكذب إليه صلى الله عليه وسلم، حاشا، فمن فعل هذا فلا شك في كفره وزندقته، إنما المقصود أنهم يزعمون أن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وهذا عندهم يتعلق بأخبار الآحاد، فهي عندهم ظنية عارضت الأمر القطعي وهو العقل، وبالتالي فيقدم العقل على هذه الأخبار الظنية، وبالتالي قعدوا قاعدة أن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في باب الصفات، ولا شك أن هذا قول باطل، بل الأدلة النقلية حجة مطلقة بشرط ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق عند أهل السنة بين أن تثبت من طريق متواترة أو أن تثبت من طريق أحد، لينذرهم به ومن بلغ، وما اشترط الله عز وجل قدرا زائدا على هذا وهو التواتر، فدل هذا على أن هذا المسلك مسلك باطل، هذا من جهة الإسناد. أما من جهة المتن فإنهم إذا ما تمكنوا من رد الدليل لكونه أحدا فإنهم يسلكون مسلك التحريف الذي سموه تأويلا، فيقولون: نعم، نحن نؤمن بهذه الآية وبذاك الحديث، لكنه محمول على كذا وكذا مما لم يدل عليه دليل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك، إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله عز وجل مجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة ونفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه. طيب، بحج. هذه مسألة مهمة نبه عليه الشيخ رحمه الله، وهي أنه يلزمهم نفي ما أثبت الله عز وجل لنفسه، فطرد مذهبهم يقتضي أن نقول: الله لا ينزل ولا وجه له ولا يد له ولا يحب ولا يبغض، وهلم جرا في باقي الصفات، وحكاية هذا تكفي في فساد هذا المذهب. وبإجماع المسلمين لا يجوز لأحد أن ينفي ما أثبت الله عز وجل لنفسه. وعندهم أن نسبة هذه الأمور إلى الله تبارك وتعالى إنما هي نسبة مجازية. وتنبه إلى العلاقة بين التأويل والمجاز، فالمجاز وسيلة التأويل، العلاقة بينهما وسيلة وغاية. الوسيلة هي المجاز والغاية هي التأويل، فإنه يكاد أن يكون كل تأويل عن طريق المجاز. ومعلوم عند البلاغيين أن من علامات المجاز صحة نفيه، فإنك إذا سمعت من يقول رأيت أسدا يخطب يصح أن تقول إنك لم ترى أسدا وإنما رأيت خطيبا، فهذه علامة على أن هذا الكلام ماذا؟ مجاز. وهم ينسبون كما ذكرت هذه الإضافات التي هي الصفات ينسبونها إلى الله عز وجل على جهة المجاز. فحينما يخبر الله عز وجل أنه يجيء يوم القيامة فإن هذه النسبة نسبة مجازية، وإنما المقصود يجيء أمر الله عز وجل. وقضية المجاز قضية كبيرة وأثرت كثيرا في التراث الإسلامي وفي التعامل مع النصوص في باب الصفات على وجه الخصوص وفي غيره أيضا، والمقام لا يسمح ببسط هذه القضية، لكن أنبه فقط على أنه إذا سلم بصحة المجاز لغة وبصحة وجوده في القرآن، نسلم هذا تسليما جدليا، فإنه يقال إنه لا يمكن البتة أن تحمل نصوص الصفات على المجاز لأمرين. الأول أن المجاز إنما يلجأ له كما يقرر أو يلجأ إليه كما يقرر البلاغيون عند تعذر الحقيقة. يعني نحن قلنا إن هذا القول رأيت أسدا يخطب لا يمكن أن تحمله على الحقيقة، فنضطر إلى حمله على ماذا؟ على المجاز. وهل نحن أدركنا حقيقة ذات الله عز وجل وصفاته حتى نقول إن الله عز وجل لا يمكن أن ننسب له هذه الصفة؟ أجيبه، يعني لما أدركنا حقيقة الأسد قلنا إنه لا يمكن أن يخطب، أليس كذلك؟ قلنا إنه لا يمكن أن يخطب. لكن هل أدركنا حقيقة ذات الله عز وجل وصفاته حتى نقول إن الله لا يمكن أن ينسب إليه الاستواء والمجيء وإلى آخره؟ أجيبه، لا. إذن إثبات المجاز فرع عن معرفة الحقيقة، إثبات المجاز فرع عن معرفة الحقيقة، ونحن ما عرفنا كونها صفة الله عز وجل حتى نصرفها إلى غيرها، وبالتالي ادعاء المجاز في الصفات غير وارد. وأمر ثالث، كل مجاز لا بد له من قرينة، والقرينة إما أن تكون لغوية أو أن تكون عقلية. والسؤال الآن، أين القرينة التي ألجأتكم إلى ادعاء أن نسبة هذه الصفات إلى الله مجاز؟ أما القرينة اللغوية فمفقودة، لا يوجد قرينة لغوية في سياق الآيات تدل على لزوم حمل هذه النصوص على المجاز. وأما العقل فالقرينة العقلية أيضا مفقودة، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الله تبارك وتعالى، فإنه ما رأى الله ولا رأى مثيلا لله عز وجل، فكيف يحكم بأن هناك قرينة عقلية تدل على أن الله عز وجل لا يمكن أن ننسب له هذه الصفة على وجه الحقيقة؟ فإذا انتفى وجود القرينة انتفى الحمل على المجاز كما يقرر هذا أهل البلاغة. فاتضح بهذين الوجهين أنه لا يمكن أن ننسب هذه الصفات إلى المجاز، أو أن نقول إن إضافتها إلى الله عز وجل إضافة مجازية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. هذا مضى الكلام عنه في الدرس أمس، وقلنا إنهم أثبتوا صفات المعاني، وصفات المعاني السبع أثبتوها بطريق عقلية. هم على وجه التحديد المتأخرون منهم أثبتوا 20 صفة. صفات المعاني السبع المعروفة: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. والصفات المعنوية، وهي تكرار في الحقيقة لصفات المعاني، كونه يسمع، كونه يبصر، كونه حيا، كونه قديرا، إلى آخر هذه السبع. فهذه 14 صفة. ثم الصفة النفسية، وهي صفة الوجود. ثم الصفات السلبية، وهذه الصفات 5 صفات: قدم، بقاء، قائم، متوحد، ومخالف. تمت صفات السلبي. فهذه في الحقيقة صفات سلبية. ويتخلص أو يتلخص مما سبق أن الصفات الوجودية التي يثبتونها عند التحقيق هي هذه الصفات السبع، على خلاف بينهم فيما هو زائد على ذلك كصفة التكوين أو صفة الإدراك، في بحث طويل بينهم. الشاهد أن هؤلاء على إثبات هذه الصفات بطريق عقلية، ونفي ما عداها لعدم دلالة العقل على ذلك، كما مضى شرحه في درس الأمس. نعم. قال رحمه الله: فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة، قالوا: لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل قوله: الرحمن الرحيم. والصفة مثل قوله: وربك الغفور ذو الرحمة. والفعل مثل قوله: ويرحم من يشاء. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة، لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله عز وجل منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذا إرادة المخلوق، أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا، وبه علم أن طريق نعم. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله كلام حسن متين، وفيه أن القوم معارضون بمثل مسلكهم فيما نفوا. فإنه يقال أولا وقبل كل شيء: هذه المباحث مباحث سمعية تتلقى من جهة الخبر، لأننا ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا له، ويتعالى الله عن أن يكون له مثيل، وبالتالي فالقضية قضية خبرية محضة. ثم يقال لهم ثانيا: إننا سنسلك مثل مسلككم فيما نفيتم، والباب باب واحد، ومثل الشيخ لهذا بصفتي الإرادة والرحمة. قلنا في درس الأمس إنهم أثبتوا صفة الإرادة بالعقل، فقالوا التخصيص يدل على الإرادة، كون الله عز وجل يخلق الخلق فيجعل هذا ذكرا ويجعل هذه أنثى، أو هذا طويلا أو هذا قصيرا، هذا يدل على أن الخالق ذو إرادة، فأثبتوا الإرادة من جهة العقل، فإنه يقال لهم. وكذلك الرحمة، فإن توالي نعم الله عز وجل على خلقه دليل على رحمته، بل هذه قضية شرعية يعني سمعية وعقلية وحسية. ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إذن هذا المطر وهذا الإنبات ليس فقط قضية عقلية، بل هذه قضية ماذا؟ حسية مشاهدة تدل على رحمة الله تبارك وتعالى. فانظر إلى آثار رحمة الله، فكيف يقال إن الله عز وجل لا رحمة له؟ إذن نستطيع من الطريق نفسه أن نثبت الرحمة التي نفيتموها بالطريق الذي سلكتم فيه أو به إثبات صفة الإرادة، على أن صفة الرحمة أكثر ورودا وأكثر تنوعا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمكن أن نؤول صفة الرحمة فلأن يمكن لنا تأويل صفة الإرادة من باب أولى، لأن المسلك واحد والباب واحد. القوم لماذا نفوا صفة الرحمة عن الله تبارك وتعالى؟ قالوا لأن الرحمة لين وعطف، وبالتالي فإن الله ينزه عن ذلك. أولا، تعلمنا سابقا كيف نتعامل مع هذه الألفاظ المجملة عن طريق ماذا؟ الاستفصال. ماذا تريدون بهذا القول؟ هل تريدون أن هذه علامة الضعف؟ فلا شك أن الله عز وجل منزه عن ذلك، لكن لا نسلم لكم أن الرحمة تقتضي ذلك. أما إذا أردتم من اللين ما هو قريب من معنى الرحمة، فهذه صفة كمال، فبما رحمة من الله ماذا؟ لنت لهم. فاللين على هذا المعنى إذا قيل إنه بمعنى الرحمة فإنه معنى صواب، لكن تحدثوا باللفظ الذي جاء في النصوص وهو الرحمة. فحينئذ يقال لهم إنكم نفيتم صفة الرحمة لأنها لين وعطف أو تنزلا تقتضي الضعف وتقتضي الحاجة، فإننا نقول وكذلك الإرادة يمكن أن نقول فيها على سبيل الجدل كما قلتم أنتم في صفة الرحمة، فإن الإرادة ميل للمراد، وإن شئت فقل هي ميل القلب إلى شيء من الأشياء، وهذه صفة المخلوق التي ينزه الله عز وجل عنها. سيقول لك المؤول مباشرة: لا، هذه إرادة المخلوق. أما إرادة الله ليست كذلك، إرادة عظيمة تليق بالله. فنقول وهذا أيضا قولنا في ماذا؟ في صفة الرحمة. صفة الرحمة كذلك تليق بالله عز وجل. العقدة التي عند القوم والتي من حلها فما بعدها أيسر منها هي أن ينظر إلى الصفة لا باعتبارها مضافة إلى المخلوق، بل ينظر لها أولا باعتبارها مجردة عن الإضافة، وهو الذي قلنا إنه القدر المشترك. فهذا المعنى أولا انظر إليه وافهم المعنى، ثم بعد ذلك أضف الصفة إلى الله جل وعلا، وهذا قدر مميز فارق لا يمكن أن يحصل فيه اشتراك مع المخلوق. الصفة إذا أضيفت إلى الله عز وجل كان لها خصائص من أضيفت له، ثم تضاف ثالثا إلى المخلوق فتأخذ خصائص المخلوق، وبالتالي فلا اشتراك هاهنا بين الخالق والمخلوق. العقدة عندهم أنهم إذا رأوا الصفة مضافة إلى الله عز وجل سبق إلى أذهانهم الصفة مضافة إلى المخلوق فنفوها عن الله عز وجل، وهذه هي القضية التي تحتاج إلى بيان عندهم. فحينما يقولون إن الضحك مثلا يستلزم لهوات ويستلزم جوفا ويستلزم أسنانا ويستلزم ما سوى ذلك، نقول لهم هذا ليس تعريف الضحك من حيث هو، هذا تعريف ضحك الإنسان، وليس هذا الذي نثبته لله عز وجل. وبالتالي أنتم وقع الخلل عندكم بسبب أنكم أثبتتم لله عز وجل ما هو من خصائص المخلوقين، فحصل التشبيه عندكم أولا فأداكم إلى التعطيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. هذا كلام جميل، البدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة، سواء أكان هذا في القضايا العلمية أو في القضايا العملية. فإذا جاء النفاة كالجهمية والمعتزلة فإنه لا يرد عليهم بالتزام قواعد باطلة أو بالتزام ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا أو باعتقاد تقديم العقل على النقل أو بترك لزوم مذهب السلف، فإن هذا كله مسلك باطل، إنما البدعة تدفع بالسنة. كذلك في الأمور العملية، إذا جاء إنسان وابتدع بدعة عملية فلا ينبغي أن يقابل ببدعة مقابلة. يعني إذا جاء بعض الناس فتعبدوا لله عز وجل بالحزن في يوم عاشوراء، ما رأيكم لو أن الآخرين قابلوهم بإظهار الفرح في يوم عاشوراء لأجل أن نقابل تلك البدعة؟ هل هذا مسلك حسن؟ ليس مسلكا حسنا، إنما البدعة تدفع ببيانها وتدفع بالإرشاد إلى السنة، أما أن تدفع البدعة ببدعة هذا أمر ليس بصحيح. فكلمة الشيخ هاهنا كلمة حسنة جدا وينبغي أن تحفظ، البدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا الإلزام إلزام قوي وإلزام حسن جدا، وهو أننا نسلم لهم جدلا بأن المرجع في معرفة ما يليق بالله عز وجل وما لا يليق هو العقل، لكن يبقى السؤال: بأي عقل سوف نزن هذه المسائل؟ أبعقل القرمطي أم بعقل الفلسفي أم بعقل الجهمي أم بعقل المعتزلي أم بعقل من؟ فالكل يزعم أنه إنما قال بما قال للدليل العقلي الذي زعم أنه توصل إليه بطريق قطعي، وبالتالي فما الذي أباح لكم وحرم علينا. إن كنتم أثبتتم أشياء بالعقل فنحن نفيناها بالعقل، ولكم عقول ولنا عقول. إذن ما الفيصل وما الضابط الذي يفرق بين الحق والباطل؟ العقول متفاوتة، وكل يرى ما لا يرى الآخر، بل الشخص الواحد قد يرى في حال ما لا يراه في حال أخرى، كما قلت لكم قبل قليل، الجويني عفى الله عنا وعنه أداه عقله في كتابه الإرشاد إلى لزوم التأويل، وأداه عقله إلى نفي التأويل في العقيدة النظامية، وهو هو شخص واحد. وقد رأيت هذا كثيرا في كلامهم، تتبعت بعض كلام هؤلاء المتكلمين، فوجدت الشخص الواحد في كتاب يقول دل الدليل العقلي القطعي على إثبات كذا وكذا، ثم وجدته في كتاب آخر وهو هو يقول دل الدليل العقلي القطعي على نفي كذا وكذا، القضية نفسها والشخص واحد. فدل هذا على أن العقول لا يمكن أن تكون معيارا في هذا الباب. لا يجمع الناس إلا كتاب منزل، احفظ هذه القاعدة، لا يمكن أن يجتمع الناس إلا على كتاب منزل، منزل من رب العالمين تبارك وتعالى. أما لو كانت القضية مآلها ومرجعها إلى العقول فسوف يقع الاختلاف والاضطراب والتخبط الكثير. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.